نعدها أحذاء مقلوبة نعدلها، يعني ما أدري هذا فيه نص أو فيه شيء. هذا ما فيه نص، إنما هذا من باب الذوق الإحسان، يعني ذوق إنه يعني خطى النعل شيء مستقبل مستقبل فيقلب على الوضع الطبيعي، ولا من ناحية الشرعية ما فيه شيء. هو جسم الملابس عشان يكون مثلا، والله بحاجة إلى متابعة في الزيارة، لكن نسأل الله القبول في طاعته. نعم، يعني أنت الآن إلى عمان إن شاء الله تصل الاثنين أو الثلاث. إيه؟ إن شاء الله من الرابط إلى المدينة. إلى المدينة. إلى تبوك إلى عمان. نعم. يعني إن شاء الله كم يوم هذه؟ يوم الاثنين؟ والله أحاول أن أبقى يعني ليلة واحدة في المدينة. نعم. لكن في ظني إذا استطعت تتخلص من الطلبات الكثيرة خاصة من بعض المشايخ والإخوان سافرت يعني ثاني يوم، وإلا فالمشايخ هناك أصحابنا كلهم كنا ندرس الجامعة معهم، الشيخ عمر في اللاتي، الشيخ عبد المحسن العباد، فاستطعنا أن نعتذر لهم، فأنا بروح ليلة واحدة فقط وبمشي إلى تبوك وبنزل كما رح السلاحة في فندق بنام هناك ليلة ثم بطالع طريق إلى عمان إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.